جزا الله سماحة الشيخ خيرا على هذا التعليق المبارك، وبخصوص الندوات فأنا ستقف إن شاء الله على هذا اليوم إلى ما بعد رمضان بإذن الله عز وجل، وموعد لنا بعد العيد بإذن الله عز وجل مع صاحب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في محاضرة بعنوان الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ذلك الحين إن شاء الله. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا رأى شخص آخر يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا، هل يجب على من رآه تنبيهه أم لا؟ أي تنبيه، إذا رأى يأكل في رمضان ينبه، لأن هذا منكر في الظاهر، منكر الظاهر ينبه عليه، وهو معذور إذا كان ناس صومه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسى وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإذا ما أطعمه الله وشرب. لكن إذا رأيته يأكل أكثر أنكر عليه: يا فلان أنت صائم. نعم.